بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في شرح متن البناء، سائلين الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرفنا الأقسام الثمانية التي بينها المصنف عليه رحمة الله تعالى، و أن الأفعال تنقسم إلى ثمانية أقسام باعتبار الأصالة والزيادة والسلامة. وعرفنا أن السلامة هي أن يسلم الفعل في حروفه الأصلية من حروف العلة والتضعيف والهمزة. وقلنا أن الأقسام الثمانية هي الفعل الثلاثي المجرد السالم، والفعل الثلاثي المجرد غير السالم، والفعل الرباعي المجرد السالم، والرباعي المجرد غير السالم، والثلاثي المزيد السالم، والثلاثي المزيد فيه غير السالم، ثم يأتي الرباعي المزيد فيه السالم، والثامن هو الرباعي المزيد فيه غير السالم. ثم بعد ذلك يبين لنا الأقسام السبعة، وهذا تقسيم آخر للفعل باعتبار أصل الفعل من حيث صحته أو اعتلاله. فالفعل ينقسم إلى سبعة أقسام، أولها الصحيح، وهو الذي سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة. ثم يذكر المعتلات، والحرف العلة، حرف العلة قد يكون في فاء الفعل أو في عين الفعل أو في لام الفعل المعتل. فما كان أوله حرف علة مثل وعد، الواو حرف علة في أول الفعل، هذا نسميه مثالا. القسم الثاني يسمى المثال. لماذا يسمى مثالا؟ يقولون لأنه يماثل الصحيح في احتمال الحركات. فوعد، الواو هنا حرف علة لكنه يحتمل الحركة كما تحتمل الحركة في الصحيح. فالمثال عندي وعد. لماذا؟ لأن أوله حرف علة. القسم الثالث الأجوف، وهو ما كانت عينه حرف علة، أو ما كان حرفه الأوسط حرف علة. مثال الأجوف باع، مثال الأجوف باع، فحرف الألف جاء في عين الفعل فهو حرف علة، وهذا النوع كما عرفنا نسميه الأجوف. النوع الرابع أو القسم الرابع للفعل الناقص، والناقص هو الذي يكون في آخره حرف علة، يكون في آخره حرف علة. مثاله سعى، مثاله سعى، هذا يسمى ناقصا. ثم يأتي القسم الخامس وهو المهموز، وكذلك الهمزة قد تكون في أول الفعل أو في وسطه أو في آخره. فمثال الأول أكل، ومثال الثاني سأل، ومثال الثالث وجأ، وكلها تدخل تحت المهموز. ثم يأتي بعد ذلك المضاعف، يأتي بعد ذلك المضاعف، والمضاعف هو الذي يكون فيه التكرار لحرف أو أكثر. فالمضاعف في الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، مثل ضل، أسأل الله السلامة والعافية من الضلال، ضل اللام عندنا مشددة، إذن هي بحرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. وبناء على هذا نقول إن عين الفعل ولام الفعل من جنس واحد، حرف واحد تكرر، هذا في المضاعف من الثلاثي. وأما الرباعي فمثاله زلزل، أن يكون أول الفعل وثالثه من جنس واحد، وأن يكون ثانيه ورابعه من جنس واحد. ثم يأتي بعد ذلك الكلام على اللفيف، اللفيف على قسمين، اللفيف على قسمين، فننتبه على الصبورة اللفيف، نوعان. النوع الأول اللفيف المقرون، والثاني اللفيف المفروق. ما معنى مقرون وما معنى مفروق؟ أما المقرون فمثاله طوى. نجد أن عين الفعل حرف الواو، وأن لامه حرف الألف، هذان الحرفان حرفا علة، هذان الحرفان حرفا علة. سمي مقرونا لأنهما اقترنا تجاورا، سمي لفيفا مقرونا. وأما المفروق فمثاله وقى. نجد أن الحرفين، أعني حرفي العلة، جاء بينهما حرف صحيح، هذا يسمى مفروقا. إذن هذا يسمى لفيفا، فيه حرفا علة، وهذان الحرفان جاءا متتاليين في الفعل في ثانيه وثالثه، وهنا جاء حرفا العلة في أوله وثالثه. قد يسأل سائل: لماذا هذه الأقسام ولما ذكرها المصنف؟ هذه مقدمة لأحكام هذه الأقسام، لأننا عندما نتعامل مثلا مع المثال وعد، إذا أردنا أن نأتي بالمصدر فله تعامل خاص، وإذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر فله تعامل خاص أيضا، وقل مثل ذلك مع الأجوف، وقل مثل ذلك مع الناقص، لها أحكام قد تختلف فيها هذه الأقسام. وبناء على هذا كان يمكن أن تذكر هذه الأحكام في هذا الكتاب، ولكنه رحمة الله عليه آثر ألا يتكلم عن الأحكام. لماذا؟ لأن الكتاب للمبتدئين، ولعل طالب العلم إذا درس في سلم تعلم الصرف درس كتابا كتصريف الإمام عز الدين الزنجاني، أو كتابا مثل عنوان الظرف في فن الصرف، لعله يجد شيئا من بغيته في هذه المباحث. لو سألنا الآن عن الفعل فر، فر يندرج تحت أي قسم من هذه الأقسام السبعة؟ لو وجدنا أنه يدخل تحت المضاعف، فر مضاعف لأن عينه ولامه من جنس واحد. الفعل صام يندرج تحت أي قسم من هذه الأقسام؟ الجواب: يندرج تحت الأجوف. الفعل سمع تحت أي قسم من هذه الأقسام؟ الجواب أنه فعل صحيح. الفعل شوى يندرج تحت أي قسم من هذه الأقسام؟ نقول تحت اللفيف. هل هو من اللفيف المقرون أو المفروق؟ لو نظرت في شوى لوجدت أن عينه ولامه حرفا علة، فيكون لفيفا مقرونا. إذا قلنا وجد نقول هو من أي قسم؟ من المثال، لأن أوله حرف علة. هذه بعض الأمثلة التي أرجو أن تكون معينة على توضيح هذه الأقسام ومعرفتها. وأكرر أن المؤلف اكتفى هنا بالتعريف والمثال ليعرف طالب العلم ما معنى الصحيح، ما معنى المثال، ما معنى الأجوف، ما معنى الناقص، ما معنى اللفيف. هذه الأقسام كلها يجب أن يعرفها الآن. أما أحكامها فستأتي إن شاء الله لمن رام إكمال المسيرة في تعلم هذا العلم إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى الإدغام، وأرجو أن ينتبه الإخوة الكرام إلى هذا الدرس ويعرفوا الأقسام التي سيأتي الكلام فيها. أولا، ما هو الإدغام؟ الإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر، وهنا سنتكلم عن المتماثلين. نعم، المتماثلان هما من جنس واحد، لكن حتى تتضح الصورة لدى طالب العلم. والإدغام في اللغة هو الإدخال كما تعلمون، كما يقال أدغمت اللجام في فم الفرس، أي أدخلته فيه. الإدغام على ثلاثة أنواع، ما هي هذه الأنواع؟ سنعرفها الآن. الإدغام ويسمى أيضا الادغام، الادغام بلا همز وبتشديد الدال. الإدغام إما أن يكون واجبا، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون جائزا، وإما أن يكون ممتنعا. نريد أن نفهم معنى الوجوب ومعنى الجواز ومعنى الامتناع. الوجوب معناه لا يجوز الفك، يجب أن ندغم ولا يجوز الفك. مثاله: مد، الفعل مد أصله مدد، مدد، الحرف الثاني دال مفتوحة في الأصل. لماذا هي مفتوحة في الأصل؟ هي سكنت هنا لأجل الإدغام، سكننا الحرف الأول لندغمه في الثاني، وإلا ما أمكن الإدغام. طيب، هذا في الفعل الماضي، ولهذا يقول المؤلف في النوع الأول أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين. إذن مد أصله مدد. قد يقول قائل: لماذا قلت من الحرف الثاني متحرك؟ الجواب: ارجع إلى الأبواب الستة للفعل الثلاثي المجرد. قلنا إما أن يكون مفتوح العين في الماضي أو مكسورها أو مضمومها، وما سكنت عينه فأصله الفتح أو الكسر أو الضم، لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث. إذن الأنواع هذه: يدخل في الواجب عندنا الفعل الماضي الذي عينه ولامه من جنس واحد، العرب لا تفك هنا، تدغم وجوبا، لا يجوز أن تقول مدد وإن كان هو الأصل، لا يجوز أن تقول زلل بل قل زل. نأتي كذلك إلى ما كان حرفه الأول ساكنا والثاني متحركا. مثاله المصدر: مد أو مدا بالنصب أو مد بالجر. مد ما أصلها؟ أصلها هكذا، أصلها مد، الدال ساكنة والدال الثانية متحركة على وزن فعل، وفي النصب فعلا وفي الجر فعل. هنا أوجبوا الإدغام أيضا، أوجبوا الإدغام أيضا. إذن متى يجب الإدغام؟ ذكر لنا صورتين. الصورة الأولى مع الماضي الذي نعلم أن ثانيه متحرك وثالثه متحرك، ومع المصدر، المصدر الذي يكون ثانيه ساكنا ويكون ثالثه متحركا. أنبه إلى أن المؤلف لم يأتي على جميع ما يدخل تحت هذه الأنواع الثلاثة، ذكر شيئا مختصرا في الباب، وهذا يكفي المبتدئة في هذه المسألة. نأتي إلى الجائز. الجائز يقول المؤلف وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا لكن بسكون، بسكون عارض. أمدد، أمدد يدك. الآن الحرف الأول الدال الأولى متحركة والدال الثانية ساكنة بسكون عارض أو أصلي. نقول إن الفعل الذي هو فعل الأمر، فعل الأمر عندنا السكون هنا جاء لأي شيء؟ جاء لأجل الجزم على قول بعض النحاة، ولأجل البناء على قول بعضهم الآخر. إذن هنا هذا الفعل أصله، أصله المضارع المجزوم في مثل قولك لم يمدد، لم يمدد. هذا الفعل المجزوم المضارع المجزوم هو أصل فعل الأمر. طيب، الدال الأولى عندنا متحركة والثانية سكنت. لماذا سميناه سكونا عارضا؟ لأنه لأجل وجود الجازم. طيب، هنا لا يوجد جازم، نقول إنه فرع عن الذي سبق بالجازم، عن المضارع الذي سبق بالجازم. ولهذا يقولون في هذه الصورة لك وجهان. هذا معنى الجواز. ما معنى الإدغام الجائز؟ يجوز لك الفك، هذا يسمى فكا. لم ندغم الدال في الدال ولم ندغم الدال هنا أيضا في الدال، لكن يجوز لك أن تقول مد، تدغم فتسكن الأول ويحرك الثاني. وهنا أيضا تقول لم يمد أدغمنا. ومثل ذلك أشدد وشد، أشدد وشد، وعضض وعض، اعضض لو أدغمنا نقول عض. نعم، إذن يجوز لنا فيه الوجهان. نأتي إلى النوع الثالث، وهذا النوع هو الممتنع. ومعنى هذا النوع أنه لا يجوز لك أن تدغم هنا، لا يجوز لك أن تدغم، بل يجب أن تفك، يجب أن تفك الحرفين المتجانسين. ماذا قال المصنف في هذا الجزء؟ قال أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي. الصورة التي توضح هذا لو دخل على الفعل ضمير، لو قلنا مددت، الأول متحرك والثاني ساكن، لكن دخل معنا ضمير هو الذي جعل الحركات على هذه الصورة. لو قلت مددت أو مددت أو مددتي لا يجوز أن تدغم هنا، لا يمكن. وكذلك لو قلت مددنا أو بنون النسوة مددنهن، لاحظ أن الحرف الأول متحرك والثاني ساكن سكونا أصليا، فلما دخلت هذه الضمائر وجدنا أنه لا يجوز لنا أن ندغم، لا يمكننا أن ندغم في هذه الصورة. مثال ذلك في قول الله عز وجل أنا صببنا الماء صبا، صببنا أصله صبا بالإدغام، صب فعل ماضي إذا كان مجردا هكذا من الضمائر فإنه يجب الإدغام صب، وأما إذا دخلنا الضمائر صببنا فإنه في هذه الحال لا ليس لنا إلا الفك، صببنا أنا صببنا الماء صبا. لماذا في صبا وجدنا أن الإدغام موجود؟ لأنه مصدر، أنا صببنا الماء صبا، صبا مصدر، والمصدر فيه وجوب الإدغام، وجوب الإدغام، لا يصح في المصدر أن تفك. وقل مثل ذلك في شققنا الإدغام ممتنع، وشقا الإدغام واجب لأنه مصدر. ثم بين أنواع الهمز الثلاثة عندكم في الكتاب، وبهذا نكون قد ختمنا بفضل الله تعالى شرح متن البناء. أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكتب لنا ولكم القبول، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل علمنا نافعا مباركا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.